بعد ان شاء الله تعالى وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه من ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله من النار. سبق اخواني ان تحدثنا عن التعوذ والبسمله، والان نريد الحديث عن الفاتحه. والفاتحه ورد في فضلها احاديث، ويكفي انها اعظم سوره في القران. اعظم سوره في القران هي الفاتحه، وتعد الفاتحه المعنى الإجمالي لكل القرآن. هذا من بلاغة كلام الله عز وجل. فالفاتحة جمعت كل معنى القرآن، والقرآن جاء تفصيلا لهذا المجمل. وباختصار، القرآن العظيم مشتمل على ثلاثة عناصر. العنصر الأول الحديث عن التوحيد، التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم العنصر الثاني الحديث عن الأحكام التشريعية التي تتعلق بالمكلف، جميع ما كلفنا الله به في التشريع. ثم العنصر الثالث القصص، القصص القرآني. الفاتحة جمعت هذا كله بإجماله، فكانت تعد أعظم القرآن، وهي أم القرآن وأم الكتاب، هكذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماها الله القرآن أم الكتاب، كما أن الحلال والحرام يسمى أم الكتاب في آيات محكمات هن أم الكتاب، كذلك الفاتحة تسمى أم الكتاب. نعم، ورد في فضلها أحاديث، نذكر من بينها حديثين أو ثلاثة أحاديث. الحديث الأول ما ورد في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فناداني الرسول صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما أجبته، ولما فرغت من صلاتي جئت إليه فقال لي: لما لم تجبني؟ قلت: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: ألم تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ من هنا نفهم أن هذه الآية عامة، ولو كنت في الصلاة ناداك رسول الله خلاص اقطع الصلاة، سلم وأجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف الوالدة، إذا نادتك الوالدة وأنت في الصلاة تجيبها ولا تجيبها؟ لا. ليش؟ في البخاري حديث جريج، جريج هذا رجل في من كان قبلنا، رجل صالح كان في من قبلنا، كان في الصلاة ونادته أمه: يا جريج، يا جريج، ما أجب، يا جريج، ما أجب. هو في الصلاة يقول: يا ربي، توجه إلى الله، قال: بأمي أو صلاتي، يعني اختار لي، واش نجاوب أمي ولا نبقى في صلاتي، استمر في صلاتي، اختار لي يا رب. فالله عز وجل ألهمه لأن يبقى في الصلاة، لما ما أجابها نادت ونادت ونادت، ما أجابها دعت عليه: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، يعني الزنا، الزانيات، ما تموت يا ربي حتى تبتليه بالزانيات. هذا في البخاري. وفعلا سبحان الله استجاب الله دعاء أمه فيه، ولو كانت ما كانت أمه هذه. أش حصل؟ كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جاءت امرأة من الباغيات فعرضت نفسها عليه وهو في صومعة فيه، يعبد معزول عن الناس في صومعة، من الصوامع يعبد، عرضت نفسها عليه فأبى، فقالت له سأؤذيك. شيء مكنت نفسها من راعي فحملت، ولما ظهرت بالحمل أخذوها من بك؟ قالت فلان جريج صاحب الصومعة. نعم صاحب الصومعة. فذهبوا إليه وجروه من قدمه وهدموا الصومعة عليه وجروها كأخذ يعذبونه يضربونه يضربونه ويؤذونه ظلما وعدوانا. المؤمن يؤذى في الله ولا لا؟ المؤمن ضرب ضربا مبرحا ضربا شديدا كاد أن يموت مسكين ما شاء الله. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن ظلما وعدوانا كم؟ 7 سنين. الآن سهم ظلما وعدوانا بأنه راود امرأة العزيز، هو بريء لنا الله فرأه. إذا المؤمن يؤذى يا أخي، إذا أذيت بالله فهناك من هو أفضل وأفضل وأفضل وأفضل بملايين المرة منك. من أنت؟ اصبر لله. جريج هذا أذي في الله، فقال لهم يعني هكذا بعدما أكل الهرمكة، حمزة لك اسمه الهرمكة بصاح كذا أن يعمل، قال لهم شاف الحل واحد، قال لهم أتوني بالصبي. أين الصبي؟ جيبوا الصبي. جابوا الصبي يلا ودسوه ما كينا جزب الصبي. من أبوك يا صبي يا فلان؟ من أبوك؟ أنتق الله على الصبي في صغاره لأنه سبحان الله أعطى الله بالكرامة. ترى أنتق الصبي وقال أبي فلان يا الراعي، يعني جريج بري. فقالوا له بماذا نبني لك هذا الصومعة؟ من ذهب ولا من فضة؟ قول إن زخزع. قال لهم فقط من طوب كما كان خلاص، والهرمجة في سبيل الله خلاص. أنتق الله هذا الصبي في البخاري، حديث البخاري. الشاهد عندنا أن الإنسان إذا كان يصلي لأنه شحال تكلموا في يعني وهم في المهد كم؟ 4 أركز 4 شوش كوم هذا واحد وعيسى وواحد من أصحاب الأخدود لما كانوا جابوا أصحاب الأخدود جاب هذا قال أنت كفار ولا النار؟ صافي خلاص النار، إما يكفر ولا النار، هذا كل شيء بالنار، اللي أمن بالله كل شيء النار، النار مدرمة. أي الله جاءتوا بامرأة، أتوا بامرأة مؤمنة وفي يديها صبي من شهر ولا من أسبوع، قال الى هذا ولا النار، خافت على الولد لعلها تتلكأت، خافت على الولد واذا بالولد يزول سد من فمه ويقول يقول يا امه تقدمي فانك على الحق تقدمي انا وانت لله. استرخصت نفسها ولدها لله، تقدمت لله. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بمن؟ بالمؤمنين شهود. وما نقموا شو جرمتهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا رحمة الله ثم لم يتوبوا لو تابوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، هم أحرقوا يحرقون الجزاء من جنس العمل. الشاهد عندنا إخواني أن الإنسان إذا كان في الصلاة وناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب أو ما يجيب؟ يجب أن يجيب. الوالدة لا، هذا حديث. نعم سعيد أبو سعيد هذا لما أراد أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه على باب المسجد وقال له يا رسول الله ألم تعدني بأنك تؤذيني؟ قال له بعد ذلك قال له لا تخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في القرآن. والرسول عز وجل طاف المسجد ودار وكذا وهو معه، لما أراد أن يخرج ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم تعدني بأن تعلمني أعظم آية أعظم سورة في القرآن؟ قال بلى. فقرأ عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى ولد الضالين. قال له إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم سماها الله القرآن العظيم. ونفس القصة سبحان الله كما في الصحيحين وقعت لأبي بن كعب نفس القصة، كان في الصلاة إذا وقع مثل ما وقع الأول، ولكن في الآخر قال له سأعلمك أعظم سورة في القرآن. ولما علمه قال له إن هذه السورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، إنها أم القرآن وسبع المثاني. أي نعم. وهناك حديث آخر في صحيح مسلم يقول مر يقول عن عباس يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل معه، جبريل، فسمع نقيض صوت السماء، صوت باب فتحت، باب فتحت، فنظر جبريل وقال لقد فتحت الآن باب ما فتحت منذ أن خلق الله الكون إلى الآن فتحت الآن. ثم نزل ملك قال لقد نزل ملك ما نزل منذ خلق، منذ خلق الله الكون هذا الملك ما نزل إلى الآن إلا. ثم جاء هذا الملك وسلم ثم قال أبشر أبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت بنورين ما أوتيهما نبي قبلك. نوران، شو هذا النورين؟ قال فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، وخواتم سورة البقرة نوران. وهذا يعطينا على أن هذه السورة مدنية، لا ما هي مدنية بل مكية. والدليل على ذلك أن الصلاة فردت في مكة، والصلاة لا بد لها من قراءة الفاتحة، ومنذ كانت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة، خصوصا أن الله عز وجل قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، باتفاق المفسرين هي الفاتحة. وهذه السورة سورة الحجر مكية، فعليه السورة مكية. وهناك من يقول أنها تكرر نزولها لعشرة فيها وعظمها، والحديث صحيح. أي نعم. على كل حال إخواني، من هنا نرى أن القرآن بعضه أفضل من بعض، كذلك كما أن صفات الله بعضها أفضل من بعض، وكتب الله كلام الله بعضها أفضل من بعض. فالله سبحانه وتعالى عادل في صفاته وفي كلامه، كذلك في مخلوقاته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى جعل الرسل بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كلهم من مرسلون من الله، لكن الله عز وجل سبحانه يفضل من جاء على من جاء، فضل بعضهم على بعض. والكتب التي نزلت عليهم فضل بعضها على بعض، التوراة كان أفضل من سائر الكتب السماوية الأخرى، والقرآن نزل أعظم وأشرف من التوراة من سائر الكتب، وجمع ما في سائر الكتب كلها وزاد القرآن العظيم سبحان الله. وهكذا في مخلوقات الله، فالسماوات كلها من خلق الله، فضل الله بعضها على بعض، فالسماوات العلى أفضل من السماوات الأخرى، كذا. وثم الجنان، الجنان بعضها أفضل من بعض، أعلاها جنة الفردوس، فإذا سألتم الله فسألوا الفردوس، فإنها أعلى الجنان وأوسط الجنان، يعني أفضل الجنان، وعليها سقف، وعليها سقف، وسقفها عرش الرحمن، عرش الرحمن، فهي أفضل، كذا؟ أي نعم، سبحان الله. وكذلك أيضا سبحان الله الأزمنة والأمكنة بعضها أفضل من بعض، فالأزمنة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أفضل من سائر الأزمنة منذ خلق الله الأزمنة، خير القرون قرني، كذا. والشهور أفضل الشهور رمضان، والأيام أفضل الأيام يوم الجمعة، والساعات أفضل الساعات ساعة يوم الجمعة، والليالي أفضلها ليلة القدر، والأيام أفضلها عشر ذي الحجة، سبحان الله. والأمكنة بعضها أفضل من بعض، فخير البقاع المساجد، وأفضل المساجد الثلاث، وأفضل الثلاث بيت الله الحرام. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخير، هذا شأن ربنا سبحانه. فكذلك فكلام الله بعضه أفضل من بعض، بعض العلماء يعترض على هذا يقول لا هذا كلام الله بعضه أفضل من بعض يقتضي الآخر، النقص النقص في هذا والكمال في هذا، ورب كلام ربنا ما في نقص. يقول لا بل بعضه أفضل من بعض بنص كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يمتحنه، فالأستاذ يمتحن تلميذه ولا لا يمتحنه، فقال له أي سورة معك أعظم؟ فحال أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، يعني قرأ آية الكرسي. فالرسول ضرب صدره وقال لي يهنك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك بالعلم، سبحان الله، الله وفقك وألهمك وأعطاك العلم، هنيئا لك. أيوة ليه كانت أفضل، والفاتحة ليه كانت أفضل؟ لأنها كانوا قلنا جمعت إيش معظم القرآن ومجمل القرآن كل القرآن، وآية الكرسي جمعت فيها أشبهها فيها قسط من هذه المعاني الثلاث، اشتملت على التوحيد. ولهذا كان سورة الإخلاص تعد ثلث القرآن، ليش؟ لأنها اشتملت على التوحيد، والقرآن فيه ثلاث معاني قلنا، ثلاثة عناصر في التوحيد والأحكام والقصص، وهي جمعت التوحيد فكانت تعد ثلث القرآن. إذن القرآن بعضه أفضل من بعض. نعم الفاتحة قلنا إخواني الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والفذ وحتى المأموم، لأنه في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ناقصة وفاسدة. ومر عليه الصلاة والسلام كان يصلي والصحابة يقرؤون من ورائه، قال لهم ما لي أراكم تنازعون القرآن، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا لا يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا عام أو قول مطلق يقيده هذا الحديث، فلا بد أن نجمع بين الحديثين. أما يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بعض كما يقول البعض وكما يفعل البعض، يأخذ يعني بقوله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يصلي فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر، ويحمل الكفر على الخروج من الملة، ويترك الأحاديث الأخرى الصحيحين وغير الصحيحين، من يخرج من النار من كان في قلبه مثقال مثقال مثقال ذرة من إيمان في قلبه، ما في جوارحه في قلبه، يطرد هذه ويرمي بها ويكفر بها، أعوذ بالله، جهل جهل. لابد أن نجمع ونحمل كفر، إما الكفر الحقيقي بالنسبة لمن أنكرها واستهزأ بها وبأهلها كافر حقيقي، وإما إذا كان معترفا بها ويبكي وهو لا يصلي ويبكي على نفسه نقول هذا كفر دون كفر، يسمى كافر ولكنه كفر دون كفر. ليش؟ لنجمع هذا كلام رسول الله، هذا وحي وهذا وحي، لا بد من التمشية معا. نرجع لأهل العلم كيف جمعوا مثل الحافظ ابن حجر والإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم من أساطير العلماء ما شاء الله، ولكن الجهل هكذا يفعل الجهل بأهله. نعم إخواني قلنا لما يحفظش الفاتحة؟ بعض العجائز سبحان الله، قلنا قل الحمد لله رب العالمين، ما صدق وخصوصا إذا كان اسمه سبحان الله حتى العربية ما تتكلم بالعربية، يعني تتكلم بالتمازيغ ولا شيء من هذا، ما تعرف ما تعرف هي ماذا تفعل؟ واحد جاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا ما أحفظ أنا هذه الفاتحة ما أحفظ منها شيئا بينما يصلي، قال لو قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه خلاص. ولكن ما يكفي هذا ويبقى هذا يستمر هكذا، لا يحاول يتعلم ويعمل كاسيت، يعمل كاس الرجل ولا امرأة، يعمل كاسيت ويردد كيف يردد أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأغاني إيش يعني كانت فلانة وعلانة، بدل من يردد هذه ويحفظها يحفظها اليوم وغدا وغدا. قلتكم مثل بن سومر استطاع أن يعلم البربر الفاتحة بيش، سماهم كل واحد سماه هذا الحمد لله وهذا رب العالمين وهذا الرحمن الرحيم وذاك مالك يوم الدين وذاك لابد قل هذا أشهد اسمه ولدي إبليس اسمه قال هذا الحمد لله وهذاك رب العالمين وذاك قال الرحمن الرحيم وذاك قال مالك يوم الدين وهكذا استطيع أن أقول هذا ويصففهم وردد واليوم وغدر وبعد أخذ فاتح كذا لا لا هكذا. نعم فالهمة تعلم، الهمة دراكة يقولون الهمة دراكة، لكن لما عنده غرض المرأة اللي عنده غرض في الغنية وكتعجمة اللي مغدة تغنيها تحفظها، لكن فاتحة ما تقبط عليها يقولون ما تمدح عليها في الدنيا هذا الجزاء الآخر ما يعني لا تبين به. يا إخوان هكذا الحمد لله رب العالمين. الآن نشرع في التفسير الحمد لله. ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ الحمد لله، الحمد ما هو الحمد؟ الحمد هو الثناء، الثناء كل الثناء لمن هو لله، نثني على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وآل للاستغراق كل الحمد والثناء لمن هو في السماوات والأرض في الدنيا والآخرة بكل أسمائه بكل الأوصاف الجميلة الجليلة العظيمة لمن تعطى الأوصاف والأسماء الثقيلة التي تثقل الأرض والكون كله لمن من يستحقها أوصاف العظمة والجلال والجمال لمن هي لله. تحمد فلان وعلان كيف ما كان كيف ما كانت مرتبته ولا تزكوه أنفسكم، ما نفس الإنسان لا يزكي بهذا معنى الكلام، لا تقتلوا أنفسكم أو لا تقتلوا أنفسكم، ما معنى لا تقتلوا أنفسكم؟ يتصل رأسك لا يقتل بعضكم بعضا، لأن الذي يقتل أخاه المؤمن كما قتل نفسه وعرض نفسه لأن يقتل هذا معنى اقتلوا أنفسكم، معنى ليقتل بعضكم بعضا، هذا معنى في توبة بني إسرائيل الذين عبدوا العجل. فلا تزكوا أنفسكم أي لا يزكي بعضكم بعضا ولا يثني بعضكم على بعض، قال رسول الله مثنو احثوا في وجوه المداحين التراب، من الذي يمدح من الذي يثنى عليه؟ الله. ينبغي ان تكون الاذاعات كلها في الثناء على الله، البلابورات والتلفزيونات كلها في الثناء على الله، الصحف كلها في الثناء على الله، الخطب والمواعظ والمحاضرات كلها في الثناء على الله، الكون كله يعج بالثناء على الله، وفعلا الكون كله يعج كما قال الله عز وجل يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، من الأشجار والأحجار والبحار والأنهار والسماوات والنجوم والأفلاك كل الكون يعج بالثناء على الله. ما لكم ساكتون؟ ما لكم يثني بعضكم على بعض؟ اثنوا على الله، ينبغي الكون كله يعج بالثناء على الله، ولله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدور الكل يسجد ويثني على الله يعبد الله. ليش انتم ايها الغافلون؟ الحمد كله بجميع اوصاف صفاته سبحانه وتعالى كله لله. شو أوصف الله؟ العليم الحكيم الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الطاهر. سبحان الله، من الألفاظ العظيمة كلها لمن؟ فلان إلا من؟ لكن إذا مدحت فلانا على ماذا تمدحه؟ على جماله؟ من أعطاه الجمال؟ على علمه؟ من علمه؟ على ماله؟ على كرمه؟ من وهب له ذلك؟ على إيمانه وصدقه وإخلاصه وجهاده من وفقه؟ سبحان الله. إذن ثنى كله لمن؟ لله. ولذلك سبحان القدر على من يشاء جعل الله هذه الكرة الأرضية ينبغي أن تكون كلها مؤمنة كلها، لأن هذا الوقت في ظهر ولا ما في ظهر؟ المغرب عندنا قريب العشاء الآن، ولكن الآن فيه الصباح على آخرين ولا لا؟ فيه الظهر على آخرين ولا لا؟ الآن فيه عصر على آخرين ولا لا؟ الآن الآن فيه مغرب على آخرين ولا لا؟ داب الآن فيه ظهر ومغرب وعشاء وصبح ودين صلوات الخمس كلها تؤذن وكلها تصلي الآن الآن، وهكذا باستمرار. فالثناء والله سبحانه وتعالى عرف عجزنا، علم أننا عاجزون ما ندري كيف نثني على الله، فأثنى سبحانه وتعالى حمد نفسه، وكأنه في طي هذا الحمد يقول احمدوني، أنتم عاجزون أنتم جهلة ما تعرفون، احمدوني بالحمد الذي حمدت به نفسي. فقال الحمد لله كأنه يقول قولوا الحمد لله. وهذه الحقيقة اعترف بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا ما أثنيت ما أعرف كيف أثني على الله، فالله علم الحمد لله رب العالمين. فالله مدح نفسه ويحب سبحانه المدح لأنه أهل له. في الحديث الصحيحين لا أحد أحب إليه المدح من الله، لا أحد أحب إليه الحمد من الله، ما في أحد، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك مدح نفسه وحمد نفسه، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. ولا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حديث الصحيحين. نعم، هذه الفاتحة نرجع قليلا ونثير، هذه الفاتحة لها أسامي كثيرة، منها سورة الحمد، وتسمى كما قلنا أم الكتاب لأن الكتاب مجمع فيها، وتسمى السبع المثاني لأن فيها السبع آيات، وتثنى في كل ركعة، ما فيها أبدا ركعة ما نقرأ فيها الفاتحة الصلاة باطلة. وتسمى الكافية لأنها تكفي عما سواها من الآيات ولا يكفي غيرها عنها. يمكن تقرأ بعض الآيات تكفيك عن الفاتحة؟ ما في. تسمى الكافية وتسمى الشافية والرقية. ليش؟ لأن في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة في جهة من الجهات، وثم لدغ في حي من الأحياء لدغ واحد رئيس من الرؤساء لدغ، فبحثوا عن العلاج فلم يجدوا، فهؤلاء كانوا استضافوا هؤلاء هذه القرية ما أضافوا ما أعطوهم شيء لا أكل ولا بيتوت ولا شيء، فباتوا على حدود القرية. لما لدغ هذا الرئيس بعثوا عن العلاج فلم يجدوا، قالوا هؤلاء الذين يعني سألونا الضيافة نبحث عنهم لعلنا نجد عندهم شيء، لعلنا نجد شيئا عندهم. فبحثوهم فتولى واحد وقال قام واحد وقال نحن صدرناكم فلم تطيبونا، استطعمناكم طلبنا منكم الطعام ما أعطيتمونا، لابد أنا أعالجه ولكن بشرط. شو الشرط؟ قال تعطونا هذه القطعة من الأغنام. نحن 100 غنمة ولا 300 غنمة ولا ما أدري كمية من الأغنام. فقالوا خلاص قدم هذا 3 أيام وهو يرقي، وثم خلاص شوفي بإذن الله عز وجل، شوفي بإذن الله عز وجل. طبيب، هذا طبيب، هذا صحابي طبيب عالجه ثم تسلموا هذه الصفقة. قالوا والله ما يمكن نأخذ منها شيء ونحذوها إلا بعد استفتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحيلون الأمور إلى رسول الله. فلما آسوا إلى المدينة بسلك القطع من الأغناق سألوا رسول صلى الله عليه وسلم، فنادى هذا الرجل قال ماذا فعلت؟ قالوا يا رسول كنت أقرأ الفاتحة فقط. قال وما يدريك أنها رقية؟ قال شكوك لك أنها هي الرقية، يرقى بها ويعالج بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم تطمينا لأنفسهم قالوا اقسموا، قالوا هذا الأغناق وش نخذها ولا ما نخذها؟ قالوا قسموها واجعلوا لي قسمة معكم. ليش؟ تطمينا لأنفسهم على الحلال. قالوا اجعلوا لي واحد قسمة شيء أكبر يعني من هذا يعني. فتسمى ايش؟ رقية، رقية. هذه أسامي لها. نعم. ثم الحمد، قلنا تسمى سورة الحمد، سورة الحمد، الحمد لله سبحان الله. الله عز وجل يعني أثنى على نفسه وأمرنا بأن نثني عليه، سواء ليش؟ لأنه أنعم علينا نعما لا حد لها ولا حصر، وهذه النعم تتطلب الشكر والثناء منا على الله. فالنعم التي نتمتع بها تحد ما تحد. ويكفي أنه في الأول قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، دي بسم الله الرحمن الرحيم أعطتنا قاعدتين. القاعدة الأولى على أن هذه الموجودات كلها مستمدة من وجود الله، لولا أن الله أوجدها ما وجدت الكائنات العلوية والسفلية. إذن ثم كل حركة وكل عمل وكل تصرف يصدر منا إلا وهو بقوة من؟ ما الذي أعطانا القوة حتى نتصرف، حتى نقوم نقعد ناكل نشرب نقرأ نسافر نقيم نركب ننزل كل شيء كل حركة؟ هذه القوة ممن؟ والله خلقكم وما تعملون. فالقوة لله سبحانه وتعالى. إذن كانت البداية لابد من ممن؟ بالاستعانة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة. قمت قعدت مشيت أكلت شربت نكحت كل شيء بسم الله، هذه قاعدة كلية. أطفئ مصباحك واذكر اسم الله، خمر إناءك واذكر اسم الله، أوكي سقاءك واذكر اسم كل شيء، اقرأ واذكر اسم الله، خلاص هذه قاعدة. القاعدة الثانية، إذا أحق أن يحمد على هذا ولا لا؟ أحق أن يحمد. فيقول أستعين وأتبرك بسم الله. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، ما من نعمة نتمتع بها إلا وهي من ربنا وخالقنا، رحمة منه سبحانه. إذن علاقته بهذه الكائنات وخصوصا الإنسان علاقة رحمة، علاقة عطف وحنان وتربية وإصلاح ورعاية وعناية، لا بد أن يحمد على هذا. الرحمن الرحيم صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية رحمن وصفة فعلية صارت على كل المخلوقات، وهو سبحانه قلنا الرحمن على العرش استوى، استوى على أعظم مخلوقاته، لأن الكون لا يكون إلا بالعرش. وثم هو تجلى سبحانه وتعالى على أعظم مخلوقاته بأوسع صفاته الرحمن بصفة الرحمن. فالكون كله قائم على رحمة الله، ونحن وجدنا برحمة الله، وحياتنا مستمدة من رحمة الله. فهو أنعم ورحمنا بالإيجاد ورحمنا بالإمداد. إذا قطع انقطع خلاص فنين. إذن هذه كلية ثانية. إذن يحمد سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا رب في مقابلة النعمة ولا لا؟ ما هي نعمة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأحق أن يحمد. إذن هذا الحمد كان في مقابلات إيه؟ النعمة، النعم السابقة. ما هي نعمة وقت؟ وسبحان الله، الله حكى لنا في القرآن أن هناك رسلا يعني حمدوا الله على نعمه، وينبغي لنا أن كل نعمة تتجدد لنا إلا ونحمد الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فقال الحمد لله، كان ما أعطاه أفضل مما أخذ. ذلك الحمد لله أفضل من تلك النعمة التي أعطاك إياها. ليه؟ لأن تلك الحمد لله هي نعمة. من الذي وفقك لأن تقول الحمد لله؟ هذه أيضا نعمة. حينما قلت الحمد لله نعمة، ينبغي أن تقول الحمد لله ثانية. وثالثا ورابعا وخامسا وهكذا ملايين المرة في لن تفهم كلش نعم. نعم الله لكل واحدة نعمة تتطلب منك ايش ان تحمد عليها. الله حكى لنا في القرآن ان الرسل عليه الصلاة والسلام كانوا يحمدون الله على النعم. فمثلا نبتدي من نوح، يقول الله عز وجل في نوح يقول له فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نغرق الجميع ونجى نوح ومن معه من المؤمنين في السفينة فاحمد الله. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استويت يعني عليه وركبت، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وإبراهيم نستصر ولا كل الرسل سبحان الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحكي الله عنه أنه قال الحمد لله الذي وهب لي في مقابلة نعمة، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق أن ربي لسميع الدعاء. وحكى عن داود وسليمان حيث قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي فضلنا في مقابلة نعمة. وأهل الجنة في الجنة أحكى الله عنهم أنهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحزن، الحياة الدنيا كانت كلها حزن من بدايتها إلى نهايتها، الحمد لله الذي بدخول الجنة أذهب عنا الحزن. نعم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا في مقابلة النعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحمد الله لا في مقابلة النعمة، قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا في مقابلة نعمة. فالله يحمد سواء في مقابلة نعمة أو لا في مقابلة نعمة، كلاهما مأمور العبد بأن يحمد، يحمد الله. ونحن أمرنا سبحانه جميعا أمرنا بأن نحمد الله عن كل نعمة. فإذا نمت يا أخي أردت أن تنام، ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى المرء إلى فراشه فليقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وكفانا. فكم ممن لا مؤي له ولا كافي، فممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من واحد سادرون خلاص مطموطون ما نعيش مع الله، ما نرسي بطل وش هذه أذكار نبوية مرسومة مكتوبة في هذا منهاج حياة نعيش معه نعيش به. ما فيه ولا فينا من يفكر فيه، من فينا كتاب عنده اسم كتاب أذكار، كيف أذكار اليوم والليلة عند الحالات وعند المشكلات وعند المصائب والطماط وعند وعند النعم وعند وعند عندنا إلا من رحم الله وقليل ما هم. هذه نكسة، هذه عار وشنار، حتى الرواسب والله ما نحافظ عليها، قبل الظهر بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء قيام الليل فيه هذا. احنا مسلمون، احنا مؤمنون، ملتزمون، نلعب. لا اله الا الله. نعم عند العطسة تعطس تقول الحمد لله. حق المؤمن على المؤمن ست، اذا عطس فحمد الله فحمد الله فشمته فحمد الله. ليش احمد الله؟ نعمة. جاء الزلزال ما تفجرت، وإلا كنت خلاص تصبح رمي. زلزال أصاب ذاتك مثل الزلزال الذي أصاب إيه؟ تركيا وطيوان سبحان الله. وهذا يقال لأن تطوان وهذه الناحية كلها كل يوم تزلزل، كل يوم تتعرق، كل يوم أيام، كل يوم الله يقول طيح لن طيح، ترجعوا لن طيح هذا من جوج. شكر رب الله، قالوا كيف تزلزل، شكر رب الله. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، خفنا ما خفنا، طيح قال طيح. لا إله إلا الله، ما نتسعين. نعم إخواني، عندما تلبس ثوبا احمد الله عز وجل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا لبس ثوب يقول الحمد لله، أو من لبس ثوب فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني إياه ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. أيوه سبحان الله. عند تجدد النعمة كما قلنا، عندما تنزل مصيبة، مصيبة مات لك ولد، مات، ورد في الحديث الصحيح أن الله يسأل الملائكة ويقول قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع، أي قال لك الحمد يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. قال يقول لهم ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت الحمد، من منا من يفعل هذا؟ يبكي ويزعل ويشكي، يشكو من؟ لمن يشكو؟ العظيم الكبير المتعال، لمن؟ للضعيف، للفقير، للا شيء. يا للعار، شكوى. نعم، عندما تنزل بك يعني تشوف شيء يسرك، يسرك، أو ترى شيء يحزنك، عندما ترى شيء يسرك تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء يحزنه يقول الحمد لله على كل حال. نعم، كل هذا. إذا رأيت مبتلا، مبتلا تقول الحمد لله الذي فضلني على هذا، عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. هكذا اعتراف بنعمة الله، اعتراف بعفو الله وبفضل الله عز وجل. سبحان الله، كل هذا تعليم لنا أننا عند كل نعمة نحمد الله، وإن كان الحمد يكون كما قلنا الحمد اللغوي يكون في مقابلة نعمة وغيرها، ولكن الحمد العرفي هو الشكر، ما يسمونه بالشكر أيضا، الشكر العرفي. الحمد العرفي هو صرف العبد جميع جوارحه في طاعة مولاه، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. أي نعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ننتقل من الحمد لله يعني نثني عليك يا رب، وألك ما قلنا للاستغراق. الحمد بجميع صفات الجمال والجلال، لمن هي العظمة، أوصف العظمة لمن؟ نطيها لفلان، من كان نطيها لفلان وعلان؟ لا، لمن؟ للكبير المتعال. ألفاظ الجلالة وألفاظ العظمة وألفاظ الجمال، الألفاظ الطنانة الرنانة لمن هي؟ لمن نعطيها؟ لله، لخالق الكون والكائنات. كذا، لذا كان يحمد على ما سبق ويحمد لكونه الله. الحمد لمن؟ لله، أي للمعبود الحق. فالله، فالحمد من يستحقه؟ المعبود بحق، لله لا لغيره. ثم بعد هذا قال رب العالمين، فيحمد لكونه رب العالمين. والرب الرب له معنيان. المعنى الأول قد يكون صفة ذات، وقد يكون ثاني صفة فعل. رب صفة ذات بمعنى المالك السيد الكامل في كل شيء، هذا الرب السيد الكامل، هذه صفة ايش؟ صفة ذات. وقد يكون معناه صفة فعل، معنى الرب اي المربي والمصلح والحافظ والراعي والحامي، مربي. فهو يحمد لكونه اتصف بالكمال والجلال، ويحمد لكونه سبحانه علاقته بهذه العوالم كلها علاقة عناية وتربية وإصلاح وحفظ وعناية. رب العالم الحمد لله. ليش يحمد؟ من هو هذا الله؟ رب العالم، العالم. والرب هكذا بأل لا تطلق إلا على الله. أما رب هكذا رب، فقد يطلق رب الدار، رب كذا، رب الدار ورب الحاجة الفلانية، لكن مقصود هذه النسبة قد تطلق، لكن هناك فرق بين الرب الأعلى وبين هذا، لأن هذه الربوبيات أو كل ما من هو رب فلان رب كذا إلى آخره، فهو هذه الربوبية ليس على حقيقتها. ليش؟ لأنه إذا كان مالكا لشيء فهو وما ملك لمن؟ لله. هو مخلوق ومرزوق من الله عز وجل، فهو يفنى ويخرج عنه ما يملك، ملكه محدود، وثم يصرف لمن؟ لله عز وجل. ولله ميراث السماوات والأرض، كل ما نملك سوف نخرج عنه ونسلم لغيرنا، وغيره يسلم لغيرنا، وفي النهاية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ما عندك شيء، ما عندك ملكية إلا استعارية، ملك مستعار مؤقت، يوم يريد الله سلبه منك يسلب منك، ولو كنت تملك الملايير والبلايين. كم من مات وترك الملايير الملايير الملايير، أموال لا تحد بالأرقام، ما تحد. لمن تركها؟ ذهب، أخذ فرنك معه، لا شيء، ما في. وكل العوالم تذهب وتفنى وتترك كل ما تملك لمن؟ لخالق الملك والملك، لخالق الكون والكائنات. إذن هذا الرب الأعلى، فإذا كان هو رب العالمين، شيء العالمين؟ هناك عوالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم البحار، عالم إيش؟ عالم الجبال، عالم إيش؟ عالم الحيوانات، عالم كائنات الحية، عالم عالم الكواكب، عوالم، عوالم كثيرة كثيرة كثيرة لا حصر لها ولا عد. هذه العوالم من ربها؟ من خالقها؟ من سيدها ومالكها؟ من متصرف فيها؟ من يرعاها ويحميها؟ من يمدها؟ من موجدها؟ هو سبحانه. لذلك استحق أن يحمد. الحمد لله. ليش؟ رب العالمين. كيش واحد رب العالمين؟ إذا كان شيء رب العالمين آخر نحمده ونقول لك الحمد يا رب العالمين. فيه غير الله؟ ما فيه. الحمد لله رب العالمين. والعالم سمي عالم، العوالم كلها سميت عالم. ليش؟ لأن فيها علامة، كل هذه العوالم فيها علامة تدل على موجودها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أنت بنفسك علامة على الله، أنت دليل على الله. الكون كله، هذه العوالم كلها في علامة تدل على الله، على موجودها، وفي الوقت تستلزم أن يكون هو المعبود. ولذلك الحمد لمن؟ لله. ليش؟ رب العالمين، وهو الله، هو المعبود. يجب على العوالم أن تعبده وأن تطيعه. إذن هنا توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، أنواع التوحيد كلها مجموعة هنا. رب العالمين هذا توحيد الصفات، الله توحيد إيش؟ الألوهية. توحيد الأسماء، كل هذه أسماء، الصفات هي اسم وصفة، الرحمن الرحيم اسم وصفة، الرحمن على العرش سوى اسم، بسم الله الرحمن صفة، فالرحمن يستعمل اسما ويستعمل صفة معا كذا ولا لا؟ أيوه. إذن إخواني الحمد لله رب العالمين، ثم بعد هذا الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذه هذا ترغيب بعد ترهيب، ترغيب بعد ترهيب، الرحمن الرحيم، فهو رب العالمين، العوالم كلها هو ربها ومالكها وقاهرها تحت تصرفه وتحت إمرته وتحت قهره وتحت سلطانه، ربها حبيب الله. شنو العوالم؟ شنو العوالم؟ الله بينها لما قال لموسى أنا رسول رب العالمين، قال وما رب العالمين؟ انظر كيف بينها موسى، قال وما رب العالمين؟ ها بيش تعرف العوالم؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، العالم العلوي الكن العلوي والسفلي، هذه في عوالم وما بينهما هو ربهم، هو الذي يسيرهم. مع أن فرعون ايش يقول؟ أنا ربكم الأعلى. لما قال له هناك رب العالمين قال فرعون مشات ملكي، مشى ملكي، مشى عرشي، تزلزلت، ذهبت، ذبت، خلاص رب العالمين موجود، يدعى الناس لعبوديته وألوهيته والخضوع لسلطانه والخضوع لشرعه وحكمه، خلاص تزلزل فرعون. ولذلك الفراعنة ما يقبلون رب العالمين، الدعوة إلى رب العالمين وعبادة رب العالمين وتحكيم شرع رب العالمين يقبلون الفراعنة، العالم كله فراعنة، العالم كله فرعون، العالم كله يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لأنه إذا اعترف بالرب الأعلى جاء سلطته، جاء حكمه، جاء أمره، جاء حلاله وحرامه، جاء منهاجه. لذلك ما قبل فرعون رب العالمين، صدرون كيف تزلزل، تزلزل عرشه. نعم، الرحمن الرحيم. ولعل الآن ما بقي وقت، ليش؟ لأن أزيد هاتين الصفتين، لأن الكلام عنهما أيضا طويل شوية، ها فيكفي هذا والوقت قد حان بصغار، فتشوفوا هذه الأسئلة إذا في إمكان جواب عنها وإلا نصر إن شاء الله. قالت نملتنا أيها النمل ادخل مساكنكم لا يحتمل لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما وظيفته؟ ايش؟ لا شو يقتل النمل؟ ما فهمت انا شو شو شو يقول الانسان؟ كيف؟ يحكمكم اسمه يطوئكم بالاقدام. ايه لا يحتمنكم، يعني سنحوا حتى لا يحتمنكم سليمان. ايوه ايوه ادخلوا مساكنكم حتى لا يحتمنكم سليمان، تنجوا من التحطيم كذا، لا يحتمنكم سليمان وجنوده، النمله هذه وجنوده، من علمها هذا سليمان وجنوده؟ من قال لها هذا سليمان وهؤلاء جنوده وثم يشعرون او لا يشعرون؟ من علمها هذا؟ وقد اكتشفوا الآن على أن لهذه الكائنات الحية لغة، لغة التفاهم والتخاطب، لغة، بدليلنا ملوح شوية هنا ديال السكر، تأتي نملة وثم تعمل لاسلكي إيش مع إخوانها أو أخواتها أو جنودها، وثم تأتيهم جميع تجدهم جميعا يأتون في فوق، في الفوق من حين تدري. يقول للتوبة وحكم الشارع في لباس الرجل ساعة ذهبية. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. في الذهب والسلسلة والمقفل وهذا إيش ما عدا السن، ربط السن إذا تعذر، إذا تعذر الحال وما وجد إلا سن لا يربط إلا بالذهب للربط. أو الأنف، كان في صحابي عنده أنف أنف ذهبي شد، يعني أنفه أصابته وكنا يعني أخت وكن منه وصنع له أنف ذهبي، فهذا جائز للضرورة. ثم يقول هل يجوز يا حجي لمن أنساه قيده الحديث لو ضوء لمن يذكر اسم الله هل يجوز لو ضوء لمن يذكر اسم الله عليه؟ ضعيف، هذا ضعيف ولونه ضعيف، ولكن يقول العلماء إنه لكثرة طرقه اكتسب قوة وتصار في بدل الاحتجاج يحتج به، صار إنه بكثرة الطرق صارت له قوة. ثم يقول هل يجوز إخراج الجن من الإنس اتخاذ إخراج الجن مهنة؟ لا لا، مهنة يكره العلماء أن يكون هذا مهنة، ما في مهنة يكون الإنسان بدون مهنة يخرج الجن. وإخراج الجن قل ما يخلو من الكهانة، لأن الذي يخرج الجن عندما يأتي هذا المصاب الجن اللي يعني فيه هو يقول له ما فيه، يقول له كذا كذا إلى آخره، ويستنطق هذا الجن اللي دخلت في هذا، قال دخلت فيه ليش، يقول له كذا إلى آخره، وحينما يأتي هذا وهذا شميه يستعين بهذا على هذا شميه، قال فيه كم من جن، قال 50 جن في هذا واحد في أمه والبيت كله جن، في بنتي وفي أمي وفي قد عشانه، هذا كهانة. والكهان والعراف هذا كافر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز إخراج الجن فقط، كل مخلوق خرج أخرج أخرج كما قال رسول الله أخرج عدو الله، أما يستنطق هكذا ويسلم معه ويتحدث معه وكذا وفينا دو فلان وعلان وما ترشد وكذا يقول هذا كله حرام، هذا كهانة. هذا سابق عدد. يقول جاران لهما كهرباء وماء مشتركان، ايوه احد الجارين ادى مع الجار الاخر دين الكهرباء والماء، هل يجوز ان يعد هذا الدين من الزكاه مع العلم ان رخص الزكاه للمحل؟ نعم يجوز اذا كان في الامكان هذا يؤدي، يمكن يؤدي ما عليه إذا ما عنده ما يؤدي، ولكن الآن هو يمكن يؤدي يعني بس ما يرزق ما يؤدي، إذا كان يمكن هذا يجوز أن يخرج له بالزكاة. ثم يقول بعض الناس مصابون بصرع من الجنون، فهل ورد دليل يحثنا على قراءة القرآن على هؤلاء المصابين بالجنون؟ وهل ورد دليل يستعين بعض السور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تعود المتعوذ قرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مسحورا قرئ عليه بايش؟ بسورتي المعوذتين، قل هو الله احد قال صلى الله عليه وسلم ما تعود متعوذ بمثلهما نتعوذ عن ماذا؟ عما يصيبنا من مس الشيطان اولا وكل شيء. اذا هكذا سرد سيدنا ثم زين سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الفاتحة، فاتحة الكتاب أي فاتحة الكتاب، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلوات، وأم الكتاب وأم القرآن، لأن معاني القرآن ترجع إلى ما تضمنته، والسبع المثاني والقرآن العظيم. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين هذا في الحديث يعني هذه الفاتحة تسمى صلاة، هذه القاعدين تسمى أيضا صلاة، هي صلاة سمها الرسول صلى الله عليه وسلم. قسمت الصلاة أي قسمت هذه الصلاة نصفين، سمى الفاتحة صلاة، قسمت الفاتحة الصلاة اسمها صلاة نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله، شوف تجاوب بينك وبين الله، قال الله حمدني عبدي. وإذا قال رب العالمين الحمد لله، إذا قال الحمد لله الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذا كان كل واجب على كل واحد يقرأها ليكون هذا التجاوب بينك وبين ربك. شنو الفرق بين الحمد والثناء والمجد؟ لا بد أن لحظة ملاحظة، لأن الحديث فيه حمدني وهنا ايش اثنى علي وهنا مجدني، ما الفرق بينه بين هذه؟ الحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى عن رضا وحب وتعظيم، عن رضا وعن حب وعن تعظيم، هذا اسم هذا حمد، هذا حمد. اذا كان ما فيه تعظيم ما هو حمد. ولذا يقول الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل على جهة التعظيم والتبجيل. إذا ما كان تعظيم ولا تبجيل ولا حب ما فيه، ما يسمى ذا حمدا، هذا يسمى هذا يسمى مدحا. نعم مدح. ثم الثناء، شو الثناء؟ لأن فيه تثنية، قلنا الحمد لله يثنينا، ليش الحمد لله رب العالمين يثنينا الرحمن الرحيم، هذا تثنية ثناء. ثم مالك يوم الدين، هذا مجدني، مجد المجد هو بالأوصاف، أوصاف العظمة وأوصاف الجلال، هذا يسمى مجد، هذا هو الفرق اللي كيف تفهم.